إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل إصلاح ذات البين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالقرآن والسنة تفوزوا وتفلحوا، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، إنه مما جاء في القرآن والسنة التآخي بين المسلمين والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكونوا يدا واحدة على عدوهم، لأن من تآخيهم القوة والنصر على الأعداء، وبتآخيهم يدخلون الجنة، كما قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم يعني قوتكم، وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلاله؟ بجلال معناها بعظمته وطاعته، ولم يتحابوا الدنيا. أين المتحابون بجلالي؟ فاليوم ظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المتحابين بالله في ظل العرش، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. اتقوا الله يا عباد الله، وتحابوا بالله، وحافظوا على قوة الإسلام، فإنها طريق السعادة والقوة، واحذروا كلما يكسر القوة بالله أو يضعفها أو يهلكها، تكونوا من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، عباد الله، لقد صام المسلمون رمضان وصلوا وقاموا وأكثروا من تلاوة القرآن الكريم، واجتهدوا في بذل الإحسان والصدقات، ونوعوا في الكرم والبذل والمعروف والحسنات، وهذا توفيق عظيم من الله. والحمد لله على هذا التوفيق. لقد فعلوا ذلك من الله طلبا لمرضاة الله والقرب منه والوصول إلى التقوى والفلاح ورضا الرحمن ودخول الجنان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ارجعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذين جاهدوا في نار لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالحمد لله على هذا التوفيق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أيها المسلمون، لكن هنا نقطة مهمة: إن تلك الأعمال لا ترفع إلى الله ولا يقبل أصحابها إذا كانوا متشابهين ومتداعبين ومتضاربين. وأدهى من ذلك المتحاربين كما يفعل بعض إخواننا في بعض الدول في السودان. إن تلك الأعمال كلها لا ترفع ولا يقبل الله من أصحابها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظره هذين حتى يصطلحا، أنظره هذين حتى يصطلحا. فيا من أكثرت من الأعمال الصالحة خاصة في رمضان، تريدون رفعة الأعمال إلى الله، احذروا التضارب بينكم واحذروا التشاؤم. ومن وقع في التشاؤم فعليه بالإصلاح، إصلاح ذات البين، ترفع أعمالكم وتغفر ذنوبكم، كما قال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. يعني إصلاح ذات البين خير من نوال الصيام والصلاة والصدقة. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وغيره هو أبي مسلم. فساد ذات البين تحدث الأعمال، فقد تقع تحقيرها كما الموس في نحو الشعر، كما يقولوا باللغة الفرنسية بولافير، نحو الشعر هكذا. الأعمال الصالحة مثل الشعر، فساد ذات البين مثل الموس في نحو الأعمال الصالحة التي تنجحها. فعلينا أن نصلح ذات بيننا وأن نصلح بين الأقرباء، كي لا يفرش على ذات، لا يفرش على أيما، لا يعرفه هو، لا يفرش مع حاله، ما عقله. جاءني الشاب قضي الشيخ عندي حلمين فرش معه، قلت له: مازال ما تفرش، روح على الله، أنتم عن جانبكم، الآن تعتقدوا عن جانبكم، الآن تذهب إلى عمل. كذلك الإخوة، الجيران، الأصحاب، حتى الأطفال في المدارس، عن المعاشير، عن المعاشير، من أخرج معي، قولوا لي: ولدي أصلح ذات البين، كذلك الإصلاح بين العلماء، ننزل شماء بين العلماء خاصة العلماء الدين، لأن الشيطان يجتهد فيهم باش يتناسوا بيناتهم باش يشغلوا ما يرشدوش الناس إلى الصراط المستقيم. فنحن ماذا نفعل؟ إذا ذهبنا إلى شيخ نقولوا له راه يسلم عليه الشيخ فلان ومسلم عليه وهو يجوز أكثر من بين من باب الإصلاح. تروح عند إنسان جار تقول له فلان جار باب قعدت معاه وتتابع في الأضرار وقال لك الشيطان هو اللي جاب معه وراني إن شاء الله نروح لصالح معه هو ما قال له ولا ما عليك فيها دخول الجنة، فيها قوة الدين، دين المتطوعين، فيها النص على الأعداء، فيها رفع الأعمال إلى الله، والمغفرة، والرحمة، إصلاح ذات البين أفضل من نبي الصيام والصدقة والصلاة، وكذلك الإنفاق والصلاة. فلا تشكوا في قلوب الناس رحمة شعب الله بين الجزائر وبين الجيران من جزءك يا أخي، لا يجوز تصل خاوتك، يجوز تصلهم ولا تصلهم، ولا كيرا وسبك على ذلك شهور، ممكن يتكلم باللهجة تاع أهل البلاد، يطرطق باللغة الهضرة تاعهم، وهو عدو للجزائر وغير الجزائر، هذا علينا في الإصلاح. يتحاربوا يتحاربوا مع العالم ويجيبوا المطورات، يجيبوا المطورات من الأول، مثل إيران والعراق، سن المسلمين وما يتحاربوا، وكل أخرى على الإسلام. وقال لهم أحد رؤساء الجزائر رحمه الله قال لهم الخور والخور تعالوا ويجيبوا المطورات، دينوا هذا الآن، اتقوا الله يا عباد الله، وقوموا لنا من التغير. أصلحوا ذات البين في كل مكان حتى ندخل الجنة ويرضى الله عنا وعنا، وكذلك تعود البركة إلينا في كل شيء. غدا إن شاء الله ستكون صلاة الاستسقاء على الساعة 9 صباحا، علينا أن نأتي بأحداث كثيرة بعض الناس يعلم الأمر تتحاسب. قال تعالى ولا تقل ما ليس لك به أطلبك وأحسن إليك يا رب العالمين الذين يخططون لضرب الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا ببركات السماء والأرض، فاحفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين، فاحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الأئمة، وجميع المسلمين، وعليك بأعداء الإسلام، الأعداء الذين يحاربون الأئمة ويحاربون المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارض عنا وارض عن والدينا والمؤمنين، وارض عنهم وارضنا عنهم، واسترنا بالدنيا والآخرة. اللهم ارض عنا الدين وأرنا من الفقر. اللهم ارض عنا الديون وأرنا من الفقر يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين جميعا أئمة وعامة حكاما ومعمومين يا رب العالمين. اللهم اصلح الغيث ولا تجعلنا من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين.